ديون وعليه ديون، هل من حق الورثة المطالبة بالديون وهل يجب عليهم أن يسدد الديون التي على مورثهم؟ الإنسان إذا توفي تعلق بحق تركته أمور أربعة. الأمر الأول مؤنة تجهيزه، ثم بعد ذلك الديون المتعلقة بعين التركة مما به رحم، ثم بعد ذلك الديون المرسلة المطلقة سواء كانت لله تعالى كحج واجب أو كفارة أو نذر أو زكاة واجبة، أو كانت ديونا للآدميين ممن يطالبه بحق مالي، ثم بعد ذلك الوصية في حدود الثلث، ثم بعد ذلك الباقي يكون للورثة. وإذا كان له ديون عند الناس فالورثة يطالبون بهذه الديون ليسددوا منها ما عليه من ديون، وإذا وفى وسدد الديون التي عليه يقسمون الباقي. تجديد اوراق غير المسلم الذي يعمل خارج حدود الحرم؟ اولا يجب على كل انسان ان يتقي الله ولا يدخل هذه البلاد كفار، وكلمة غير المسلم يعني كافر، الناس الان صاروا يتحاشون ان يقولوا كافر فيقولون غير مسلم يلطفون العبارة، والناس اما مسلم واما كافر. الإنسان الذي يكرمه الله سكن هذه البلاد ليس له أن يستقدم كافرا إلا لعمل لا يحسنه المسلم، فإذا اضطر لذلك استقدم، ولا يسمح له بالقرب من الحرم، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. لا يجوز التحايل لإدخاله الحرم مهما كانت الأمور. ولو تأمل الإنسان واقع الناس وجد أن بعضهم يستخدم سائق أو خادم أو حارس، وهذه كلها أعمال يوجد في المسلمين من يقوم بها، ولكنه الشيطان سول له، فمثل هذا العمل لا يجوز. وإذا كان وجد عندك وانتهت مدته فأرسله إلى أهله ما دام لم يهتدي، وإن اهتدى لدين الإسلام فالحمد لله يجدد له. يقول هل المسح على الركن اليماني في الطواف سنة؟ نقول نعم، استلام الركن اليماني وتقبيل الحجر الأسود واستلامه والإشارة إليه من السنن في الطواف، والركن اليماني السنة استلامه لا يسن تقبيله ولا الإشارة إليه. يتيسر للإنسان، أما إذا لم يتيسر له فلا يؤذي نفسه ولا يؤذي غيره. ونرجو الدعاء بالتوفيق بمناسبة الاختبارات، نسأل الله جل وعلا أن يرزق طلاب العلم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما يتعلمونه نافعا لهم في حياتهم وعونا لهم على طاعة الله، ونسأل الله تعالى لهم الهداية والصلاح والفلاح. يقول كيف حالنا نحن سكان مكة ويوجد فيها بعض المعاصي؟ الواجب على الإنسان الذي يعلم شيئا من المعاصي أن يبرئ ذمته بإنكار المنكر قدر استطاعته، إن استطاع أن يزيله فعليه إزالته، وإن كان لا يستطيع فهناك جهات رسمية مكلفة بهذا قد جعلتها الدولة قائمة بهذا الأمر، وهي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا أنك عجزت عن هذا بلغ أولئك وهم يتولون الموضوع ويعاقبون من يستحق العقاب ويغيرون المنكر، لكن تعاون أنت معهم في بيان هذا المنكر وإرشادهم إليه. يقول هل تارك الصلاة في مكة خاصة يسمى مسلم؟ شو؟ كيف؟ اللي يترك الصلاة في أقصى الدنيا يسمى كافر، تريد في مكة يسمى مسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ما تركها فقد كفر. الإنسان الذي يترك الصلاة وهو في أمريكا الجنوبية أو في أقصى الصين يعتبر كافر. وأما مكة فإن المعصية فيها تعظم كما أن الحسنة تضاعف، فإن المعصية تعظم، بل إن مجرد الهم بالمعصية في الحرم تعتبر معصية ولو لم يعملها الإنسان. الله تعالى يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذبه من عذاب أليم، فما بالكم بمن فعل تلك المعصية. نسأل الله أن يعصمنا من الله. يقول المخدرات والحشيش ما حكم وجودها في مكة؟ أرجو أن لا تكون موجودة في مكة، وإن وجدت فمن يعرف عنها شيء عليها أن يبلغ إدارة خاصة بهذا، إدارة رسمية تعطي مكافآت لمن يبلغها عن شيء من هذا، وله مكافأة مجزية عن كل حبة من حب المخدرات إذا بلغ عنها، وإذا بلغ عن مروج فإنه أيضا له مكافأة، والمروج حكمه هو أنه يقتل. فتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا يجوز لأحد أن يتستر على هؤلاء لأن ضرر هؤلاء يتعدى، وفسادهم وإفسادهم يتعدى أنفسهم إلى بقية الناس، فمثل هؤلاء لا يستر عليهم بحال. يقول قيادة المرأة للسيارة هل هم كفل النعم؟ لا، هذا من أعمال هؤلاء الفسقة الذين صاروا يروجون لمثل هذه الأمور، وهو من العبث بالمجتمع المحافظ، يريدون اختراق هذا المجتمع المحافظ. وليس سرا أن أقول لكم إن هذه البلاد محسودة من قبل أعدائها ولا يريدونها أن تبقى دائما بخير، وإنما يريدونها أن تقع في الوحل كغيرها، فلا يريدون نساءها يبقين عفيفات دائما، ولا يريدون رجالها أن يبقوا في راحة واطمئنان، وإنما يريدون أن يشقوا. ومثل هذا السؤال أسأل السائل وغيره، لو أن امرأة تقود سيارتها وحدها هل يتركها الشباب؟ الآن إذا كانت المرأة بالسيارة ومعها سائق، لكن السائق قد يكون أجنبي، تجد الشباب يطاردونها يمين ويسار ويقفون عند أبواب المدارس، وفي حراس وأحيانا في شرطة. ما بالكم إذا مشت امرأة أو حصل لها عطل في سيارتها؟ إذا صارت المرأة واقفة في الشارع تريد سيارة أجرة، يقف أربع سيارات لها وليست سيارة أجرة، وبجوارها رجل يريد سيارة أجرة أو غيرها، لا يقف عند واحد. فالذين يريدون للمرأة أن تقود السيارة لا يريدون هذا حقيقة، وإنما يريدون المرأة أن تفسد، يريدون المرأة أن تكون ألعوبة في أيدي الذئاب الجائرة. وهذه السباع التي تريد أن تفترس المرأة وتذهب حياءها وأدبها وعفتها وحشمتها، فلا تكون عندكم الأمور ملتبسة. هذا يسأل عن الإحرام، يقول امرأة كانت عليها الدورة ولكن اغتسلت في اليوم السابع وحرمنا من أبيار علي وطافت وسعت حتى النهاية من العمرة، بعدها رأت دما، هل تعيد العمرة أم لا؟ إذا كانت المرأة عقب الدورة رأت النقاء التام، رأت البياض ثم اغتسلت وبعد ذلك أدت عمرتها، أحرمت وطافت وسعت ثم رأت آثار دم، فإن هذا الدم يعتبر دم فساد ولا يبالي على عمرتها. وأما إذا كانت لم ترى البياض، لم ترى النقاء التام عند غسلها، فإن هذا يعتبر امتداد للحيضة، فعليها أن بعدما طهرت أن تعيد الطواف والسعي والتقصير. يقول ما حكم التصوير للكعبة في الحرم؟ الناس بعد ما وجدت هذه الجوالات ذات الكاميرا صار فيه ابتذال وامتهان واستخفاف للحرم وحرمته. النبي صلى الله عليه وسلم قال في تصوير ذوات الأرواح: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة. وصار هم الناس الآن أنه يشتغل بجواله والناس يتعبدون لله في هذا المكان، وهذا نوع من الاستخفاف بقداسة المكان واحترامه. والواجب على الناس أن يحترموا هذا المكان ويقدسوه حق قدسته ولا يعبثوا به، مع الفارق الكبير. لكن أذكر لكم مثال وليس للمقارنة، وإنما هو لبيان أن بعض الناس إذا أزموا بشيء التزموا، وإذا قيل لهم نظام هكذا امتنعوا وتأدبوا. القصر الملكي في بريطانيا ممنوع فيه التصوير، لا تدخله الكاميرا أبدا، وهو بيت واحد من الناس، ولا يسمح لأي وفد أو رئيس أو زائر أن يكون معه أجهزة تصوير. والناس الآن استخفوا ببيت الله وأهانوه بهذه الكاميرات التي يحملونها في جيوبهم، والناس يصلون تجد رافع الجوال، وأحيانا والناس يركعون يرفع جوال يأخذ صورة ويصل، وهذا عبث وتلاعب بالعبادة، استخفاف بقداسة المكان. فعلى الناس أن يستحوا ويتأدبوا بأدب العبادة، والله الهادي إلى سوى السبيل. يسأل يقول إنه قبل أن يأتي للعمرة كان في شوق شديد، كان في نيته عندما يرى الكعبة أن يبكي، ولكنه عندما رأى الكعبة لم يحدث له شيء من ذلك، وهل هذه العمرة غير صحيحة غير مقبولة وصدر داخل كد شديد؟ الإنسان ينبغي له أن يعظم حرمات الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وهو يشل المطار: هنا تسكب العبرات. فالإنسان إذا دخل بيت الله يدخل بحال إخبات وخضوع وخشوع، وإذا تلبس بالعبادة من طواف أو صلاة يكون كذلك، ويستحضر عظمة من يناجي. وقسوة القلوب لها أسباب، من أسبابها عدم الإخلاص في العبادة، كأن يراعي الإنسان في عبادته، ومن أسبابها أكل الحرام، ومن أسبابها عدم استحضار عظمة من يناجي. فلا بد للإنسان أن يتنبه لهذه الأخطاء. أما العمرة من حيث الظاهر إذا أداها الإنسان بأركانها وشروطها فإنها تصح حينئذ وتجزي من حيث الظاهر. أما القبول فهذا لا يعلمه إلا الله، لأن معرفة قبول العبادة وعدمه هذا من الأمر الذي لا يطلع عليه إلا الله جل وعلا. لكن يظن للإنسان خيرا إذا أحسن في عبادته، ويخشى على المقصر أن يرد عمله بسبب تقصيره وتغافله عما جاء من أجله. والإنسان عليه أن يكثر من ذكر الله، لأن ذكر الله تطمئن به القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وعليه أن يتأمل ويتدبر معاني ما يقرأ وما يذكر، فإن هذا مدعاة لحضور قلبه. وعليه أيضا أن يكثر من قراءة آيات وأحاديث الترغيب والترهيب، فإنها تقوي إيمان الإنسان، تشد من أزره في مواجهة ومغالبة عدوه الشيطان. وإذا عرض الشيطان للإنسان فليستعذ بالله منه ومكره، فإنك إذا استعذت بالله منه فر وهرب، وإذا ذكرت الله تعالى هرب. والشيطان عدو للإنسان، فلا بد من مكابدته ومنازعته لئلا يغلب العابد على عبادته. هذا يسأل يقول: هل إذا قصرت لحيتي وأطلت ثوبي ودعوت الناس بالحق فهل أنا على صواب؟ لأن في بلد تحارب فيه السنة. لا، هذه الأمور لا تعملها، أن تتبع السنة. أنت لست مطالب بأن يكون ثوبك إلى نصف ساق، إنما يكفي أن يكون فوق الكعب، ولا أحد يعترض عليك في هذا إذا كنت في بلد لا يريدون السنة. المحرم هو أن يكون ثوب الإنسان ينزل عن الكعب، وإعفاء اللحية واجب، ولا يجوز للإنسان أن يحلقها. ومن التمس رضا الله سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عن الناس. فراقب ربك واستعن به وسيكفيك ما أمرك، وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، كما وجه الله تعالى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام بهذا. فالدعوة تحتاج إلى حكمة، والحكمة هي وضع الأشياء مواضعها، وليس منها المداهنة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. المداهنة هي أن تترك الحق، والحكمة هي وضع الأمور مواضعها من دون تنازل عن الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام اتصف بالحكمة ولم يتصف بالمداهنة، وفرق ما بينهما كبير، فلنتنبه لهذا. ورجل كفلني في البنك قبل 25 سنة، ودفعت قليلا من الأقساط، وكان المبلغ 600 دينار، ولم أكمل المبلغ لأنني كنت كلمة ما أدري أقول لا أبالي، وتزوجت وضاقت في المعيشة، بعد 20 عام أعطيته 150، وبعد سنة أعطيته 100، وأنا مصر على السداد. مات الرجل وله أولاد، فما الحكم؟ الحكم كمل السداد، لأن هذا دين عليك واجب لذلك الرجل، وورثته يرثون هذا الدين، فأعطي الورثة الباقي عليك من الدين. نساء يعترضن على لبس غطاء الوجه والرأس، لأن العمرة يجب على المرأة فيها عدم تغطية الرأس، فما الرد لهم؟ الرد لهم هو ما جاء في القرآن والسنة. الله جل وعلا يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ويقول جل وعلا: وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن إلى آخره. والنساء الصحابيات التي نزلت عليهن هذه الآيات عرفن معناها وغطينا أجسامهن، لا يبدو من المرأة شيء أبدا. ومن كان ليس عندها غطاء خفيف تغطي به الوجه وترى ما وراءه، وإنما عندها غطاء سميك لا ترى ما وراءه إذا أردت تمشي، كنا يبدين عينا واحدة يعبرنا بها الطريق. ولما أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع وكان معه النساء، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفها. ما معنى هذا؟ معنى أنها تغطي وجهها، ليس معنى هذا أنها تكشف وجهها للرجال وهي محرمة. فلا يجوز للمرأة أن تتعرض لرؤية الرجال إليها. النقاب المراد به غطاء الوجه الذي يكون للعينين منه فتحات، هذا ممنوع منه المحرمة، لكنها ليست ممنوعة من غطاء الوجه كاملا. النقاب هو الذي يكون مخيط على قدر الوجه للعينين من فتحات، فهذا ممنوع منه المحرمة، لكنها تغطي كامل وجهها. يحرمون اللثام يا شيخ على النقاب؟ نعم اللثام يحرمونه على انه نقاب. لا اللثام لا يعتبر نقاب، لو ان امرأة مثلا غطت فمها وشيئا من انفها ولبست نظارات فهل هذا يعتبر نقاب؟ نقول لا، لا يعتبر نقاب. يقول أديت العمرة، فهل لي أن أؤدي عمرة ثانية عن شخص متوفى قريب لي؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكرر العمرة، إذا أدى العمرة اكتفى بها ولم يخرج من مكة لأداء عمرة ثانية ولا ثالثة، وإنما يكتفي بالعمرة التي أداها. لكن لو أن إنسانا أصر على أن يأتي بعمرة ثانية لشخص متوفى ونحوه أو له هو، هذه العمرة صحيحة لكنها ليست فاضلة ولا مستحبة، لكنها تقع عمرة. يقول ما حكم التدخين؟ مادة التبغ التي يصنع منها الدخان هي مادة سامة، والتحاليل الطبية تقول إن ملي جرام واحد من مادة النيكوتين الموجود في الدخان يكفي لقتل شاب في أوج شبابه، والكفار يكتبون على الدخان إنه ضار بالصحة وسبب رئيسي لسرطان الرئة. وش رأيك؟ طيب ولا خبيث؟ خبيث قطعا. جاء في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالدخان محرم بنص القرآن فهو من الخبائث المحرمة التي لا يجوز بيعه ولا تهديه ولا تعاطيه. ثم انه يتنافى مع المروءة والأدب، ويظهر الإنسان بأسلوب العنانية وعدم المبالاة بمشاعر الآخرين، لأنه يريد أن يكيف نفسه متناسيا مشاعر الآخرين الذين يتأذون بالروائح الكريهة التي تلوثهم وتضر بهم وبثيابهم. وهو أيضا استهلاك للمال في وجه غير مشروع فيدخل في التبذير، والله تعالى لا يحب المبذرين ووصفهم بأنهم إخوان الشياطين. وكل إنسان سيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفي ما أنفقه. يقول ما حكم سماع الأغاني؟ سماع الأغاني محرم لقول الله جل وعلا ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. الصحابة رضي الله عنهم فسروا لهو الحديث في هذه الآية بأنه الغنى والمزامير، وأقسم على هذا عبد الله بن مسعود 3 مرات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كنا من أمة أقوام يستحلون الحر والحريب والخمر والمعازف. فلا يجوز الإنسان أن يستمع للمعازف سواء كانت معازف منفصلة أو كانت ما ابتلينا به في هذا الزمن من نغمة الجوال التي هي من أخطر الأشياء، حيث أننا مع الأسف الشديد صرنا نسمعها داخل الحرم ونحن في الصلاة، وهذا من المنكر العظيم الذي لا يجوز للناس أن يبقوا عليه، بل الواجب إنكاره. وما الداعي لوجود هذه النغمات في هواتف الناس؟ النغمة لينبهك الهاتف أن أحدا يتصل عليك وترد عليه، فلماذا صارت موسيقى؟ تحصل منها إثم، يعني لا تريد أن تتصل أن يتصل عليك أحد إلا وتكسب إثم. نسأل الله الهداية للجميع. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.